باب اسم الإشارة بذال مفراد مذكر آشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر توضع وبي أولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انطيقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنيعة وبي هنا دان المكان وبه الكاف أصيلا في البعد أو بثم فه أو هنا